فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: لدي طفلان وأريد أن أعمل عقيقة عنهما، فهل يغني أن أذبح؟ لدي طفلان وأريد أن أعمل عقيقة، أن أذبح عقيقة عنهما، فهل يغني أن أذبح عجلا أو ناقة عنهما جميعا، أم يجب أن أذبح رأسين عن كل طفل؟ نعم، لا بد من ذبح رأسين، ولا تشرك بينهما في شيء واحد. نعم.